اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأدخلهم الجنة وقهم فتنة القبر وعذاب النار يا عزيز يا غفار. اللهم يا واهب النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فك سحر المسحورين، اللهم فك سحر المسحورين، وارفع الضر عن المتضررين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالسحرة المكرة الفجرة، اللهم عليك بالسحرة المكرة الفجرة. اللهم إنهم آذوا عبادك وإماءك، اللهم إنهم آذوا عبادك وإماءك. اللهم اكشف سترهم، اللهم اكشف سترهم، اللهم افضح أمرهم، اللهم افضح أمرهم، اللهم اكف المسلمين شرهم، اللهم اكف المسلمين شرهم يا قوي يا عزيز. اللهم بقدرتك وعزتك وقوتك، اللهم أبطل سحرهم ومكرهم وشرهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. يا إله الأولين والآخرين، يا ناصر المظلومين، يا قاهر الجبارين، يا قاسم الظالمين، طال ليل الظالمين وطال البلاء على إخواننا المستضعفين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين من المسلمين، اللهم كن لهم في كل مكان يا رب العالمين، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم بدل خوفهم أمنا وشتاتهم سكنا يا رب العالمين. اللهم عليك بالظلمة المعتدين والطغاة المجرمين والمنافقين المتربصين، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك، واجعل عليهم عذابك ورجزك إله الحق يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس اليهود المحتلين، اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس اليهود المحتلين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم وارحم أهل غزة، اللهم وارحم نساء غزة وأطفال غزة وشيوخ غزة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ هذه البلاد المباركة، اللهم احفظ هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، اللهم احفظها بحفظك، اللهم اجعلها للحق منارا، اللهم اجعلها للحق منارا وللخير دارا وللإيمان مأرزا وقرارا. اللهم اجعلها عزيزة شامخة أبية قوية آمنة مطمئنة إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم احفظ أمننا وإيماننا وجنودنا وحدودنا ورجال أمننا وولاة أمورنا وعلماءنا ومشايخنا وقضاتنا والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر فينا والعاملين في خدمة الحجاج والزوار والمعتمرين والمتطوعين معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظهم واقبل منهم وجازهم خير الجزاء وأوفاه يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا المرابطين على حدودنا وثغورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل موتاهم في الشهداء، اللهم تقبل موتاهم في الشهداء، اللهم تقبل موتاهم في الشهداء وداوي جرحاهم يا سميع الدعاء. اللهم احفظ أهلهم، اللهم احفظ أهلهم وزوجاتهم ووالديهم وأولادهم يا ذا المن والعطاء برحمتك يا أرحم الراحمين، وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين.